وبحبك والله بحبك والله والله والله بحبك قد العيون سود أحبك وانت عارف ما انت عارف قد الاهتيرة وجميلة العيون وانت عارف قولنا ايه فيها كل ليلة وقلبها